فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذا ملخص ما قلناه حتى الآن هو أن المعلم الذي يريد أن يسير بتقديم حروف الهجاء مع حالة الفتح يمكنه أن يكتب الحرف على السبورة ثم ينطقه عدة مرات ويردد خلفه المتعلمون عدة مرات ثم يقدم الدرس التربوي المتعلق بهذا الحرف من خلال البيت الموجود ثم يكتب الحرف مفتوحا ويشير إلى كيفية رسم الفتحة ويبدأ في التركيز على رسم الحرف المفتوح ولا يشغل نفسه كثيرا باسم الحرف، المهم هنا التركيز على صوت الحرف، ويبدأ في كتابة كل حرف بشكلين مختلفين. فمثلا حرف الخاء الذي أمامنا كتب بشكله في نهاية الكلمة وفوقه الفتحة، ويمكن أن يقدمه أيضا بشكل آخر في بداية الكلمة، وكلما يشير إلى الحرف يركز على الصوت خاء خاء ويراعي صفات الحروف. الخاء مثلا مفخمة، فينبغي أن يركز المعلم على نطق الحرف بشكل صحيح. ثم بعد ذلك إذا انتهى من كل مجموعة من الأحرف يبدأ في تجميع هذه المجموعة مع بعضها. المجموعة الأولى مكونة من أربعة أحرف أ ب ت ت، ويقوم بتركيب هذه الأحرف مع بعضها البعض. المجموعة الثانية مكونة من ثلاثة أحرف ج ح خ، ويقصد هنا صوت الحرف. يبدأ في تركيب هذه المجموعة مع بعضها البعض، فيقول مثلا عندما قدم حرف الجيم وحرف الحاء وحرف الخاء يبدأ في تركيب هذه المجموعة مع بعضه. عندما كان يقدم الحرف بمفرده كان التركيز كله على استعمال السبورة، يكتب الحرف عدة مرات بأشكال مختلفة وفوقها الفتحة وينطق ويردد خلفه الأطفال ثم يستمع من كل طفل بمفرده بعد أن يكون قد قسم فصله إلى مجموعات، نطق أولا هو والكل يستمع إليه، ثم نطق والكل يردد خلفه، ثم قسم فصله إلى مجموعات كل مجموعة تردد خلفه نفس الصوت، ثم استمع من كل متعلم بمفرده وهو ينطق نفس الصوت أثناء الإشارة إلى الحرف. كل هذا يتم على السبورة، ويمكن استعمال بطاقات تعليمية. أما بعد الانتهاء من تقديم كل حرف بمفرده وانتهت أحرف المجموعة، هنا يمكن أن ينتقل إلى الكتاب لتركيب وتجميع هذه الأحرف مع بعضها البعض. فهنا مثلا ينطق حرف الجيم بمفرده مفتوحا جاء، ثم يكرر نطقه مرة أخرى بمفرده جاء، ثم يركب الحرفين معا مع الإشارة إلى شكل الحرف في بداية الكلمة وشكله في نهاية الكلمة، فيقول جاء جاء جاء جاء، ثم يركب الجيم مع الحاء مع الحاء فيقول جاء حاء جحا، ثم الجيم مع الخاء جا خاء جقا، ثم ينتهي بنطق التركيبات مباشرة جج جحا جخا. ثم بعد ذلك يبدأ بالحاء، الحاء أولا ثم الجيم، حاء جاء حجا، ثم يركب الحاء مع الحاء، حاء حاء ححا، ثم الحاء مع الخاء، حاء خاء حخا، ثم ينتهي بتركيب بنطق التركيبات معا، حجا ححا حخا، وهكذا. ثم يبدأ بالخاء، خا جا خجا، خا حا خحا، خا خا خخا، ثم ينطق مباشرة خجا خحا خخا، مع مراعاة التركيز على الصوت الصحيح المتوافق مع التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم. هذا ما يفعله المعلم الذي يسير بتقديم حروف الهجاء كأسماء مجردة، وفي نفس الوقت يقدم الحرف مفتوحا. أما المعلم الذي أراد أن ينتهي من جميع أسماء حروف الهجاء أولا، فهو يتبع نفس الخطوات هي فقط، مع عدم استعمال الفتحة. قدم مثلا أي حرف من الحروف، حرف الخاء على سبيل المثال قدمه المعلم بنفس الأساليب بعد أن بدأ حصته ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ مجموعة من حروف الهجاء، أو قرأ أسماء حروف الهجاء جميعا كتحضير على مدار دقيقتين أو ثلاثة في بداية الحصة، ثم راجع على الحروف التي انتهى منها من قبل، راجع على حرف الألف، حرف الهمزة، حرف الباء، ثم وصل إلى الحرف الجديد، كتب مثل حرف الخاء بخط واضح على السبورة، ويبدأ يقدم اسم الحرف بشكل صحيح، الجميع يستمع إليه، ثم الجميع يردد خلفه، ثم مجموعات، ثم كل طفل بمفرده، استعمال الوسائل التعليمية المتاحة، قدم حرف الخاء، ثم قدم أي قصة مناسبة من خلالها يقدم دروسا تربوية، يقدم البيت الموجود مثلا ويشرح المعنى والدروس التربوية من خلاله، ثم يكتفي بهذا وينتقل إلى حرف جديد ولا يتعرض للفتحة. هذا بالنسبة للمعلم الذي يريد أن ينتهي من تقديم أسماء حروف الهجاء كاملة أولا، ثم بعد ذلك يبدأ بالفتحة. أما المعلم الذي جمع بين الاثنين، قدم اسم الحرف وقدم الدرس التربوي، ثم يبدأ في التركيز على صوت الحرف، وهذا هو الأولى وهذا هو الأحسن بالنسبة للطفل، خصوصا مع أطفال صغار أو أطفال أعاجم، التركيز على صوت الحرف. بهذا سيوفر وقتا ويوفر جهدا، وسينتهي مع حالة الفتح في نفس الوقت الذي يقدم فيه أسماء حروف الهجاء. الذي يفعل هذا، يقدم الفتحة مع أسماء حروف الهجاء، هو المطالب مع نهاية كل مجموعة من الحروف أن يركب هذه الحروف معا، أ ب ت ث مجموعة، ثم ج ح خ مجموعة، هذه مجموعة وهذه مجموعة. بعد أن انتهى من تقديم أحرف المجموعتين الأولى والثانية، يبدأ في تركيب الأحرف السبعة معا، وهنا ينطق مباشرة. فمثلا هنا همزة مفتوحة، بعدها همزة مفتوحة، يبدأ يقول أأ، ثم أبا، أتى، أثى، أجا، أحا، أخا. ولننتبه عن تركيب الهمزة مع الخاء، نركز على صوت الهمزة أنه مرقق، أ أخا، وهكذا. ثم يبدأ بالباء: بأ، ببا، بتا، بتا، بجا، بحا، بخا. ثم يبدأ بالتاء: تأ، تبا، تتا، تثا، تجا، تحا، تخا. الثاء، ونراعي هنا أن الحرف الأول يكتب بشكله في بداية الكلمة، الحرف الثاني يكتب بشكله في نهاية الكلمة، أي أن الطفل هنا يتعلم شكلين من أشكال كل حرف درسه: ثأ، ثبا، ثتا، ثثا، ثجا، ثحا، ثخا. ثم يبدأ بالجيم: جاء، جبا، جتا، جثا، ججا، جحا، جخا. ثم بالحاء: حأ، حبا، حتا، حتا، حجا، ححا، حخا. ثم بالخاء: خأ، خبا، خطا، خثا، خجا، خحا، خخا، وهكذا. وعموما هذه الأصوات والكتاب الجزء الأول من كتاب التبيان مسجل من بدايته إلى نهايته على اسطوانة تبين كيفية نطق هذه الأحرف. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مجموعة جديدة. الحرف الأول الذي سيقدمه المعلم في هذه المجموعة هو حرف الدال. قدم المعلم حرف الدال، كيف يقدم حرف الدال؟ بدأ كالمعتاد بنطق حروف الهجاء كتحضير، ثم انتقل إلى المراجعة على الحروف السابقة سريعا، ثم بدأ الآن في تقديم الحرف الجديد. الآن سنقدم حرفا جديدا من حروف اللغة العربية، ويتكلم عن أهمية اللغة العربية كما أشرنا من قبل. ثم يبدأ في رسم الحرف بشكل صحيح أمام الأطفال على السبورة. ثم بعد أن رسم الحرف يبدأ يلفت الانتباه من خلال أسئلة: ما اسم هذا الحرف؟ هل أحد يعرف اسم هذا الحرف؟ هو يتوقع أنه لا يوجد أحد من الأطفال يعرف، ولكن هو يلفت الانتباه. ثم يبدأ هو يقول: استمعوا إلي، سأقول لكم وأنطق اسم هذا الحرف، هذا الحرف اسمه. ثم يبدأ يقول: دال، دال، دال، وهكذا. ثم يكرر كتابة الحرف أكثر من مرة، ويمكن أن يعرضه بعدة وسائل تعليمية، بطاقات تعليمية تخص الأطفال أو تناسب الأطفال مكتوب عليها الحروف، بأي وسائل تعليمية ممكنة أو متاحة. كتب حرف الدال، نطقه عدة مرات، يبدأ بعد ذلك يقول للأطفال: هيا الجميع يردد خلفي، ويحفز الأطفال بأي وسائل تحفيز أو تشجيع، وبنفس الأسلوب السابق الذي اتبعناه مع جميع الحروف السابقة. كتب الحرف بشكل واضح، نطقه المعلم عدة مرات والجميع يستمع، ثم ينطقه عدة مرات والجميع يردد خلفه. ثم الفصل مقسم إلى مجموعات، كل مجموعة تنطق الحرف مع الإشارة إليه من المعلم أو من أي طفل عدة مرات، ثم كل طفل ينطق نفس الحرف حتى يطمئن المعلم أن الجميع ينطق الحرف بالشكل الصحيح. نطق الحرف بالشكل الصحيح، يبدأ ينتقل المعلم إلى الدرس التربوي من خلال أي قصة جهزها المعلم من عنده بالاتفاق مع المشرف، أو من خلال مثلا الأبيات الموجودة: دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت، دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت، وهكذا. يبدأ يقول: ما اسم هذا الحرف؟ ما اسم هذا الحرف؟ كمراجعة الحروف السابقة، ويركز على حرف الدال. ما هذا؟ هذا ديك. ما هذا؟ هذا بيت. ما الذي فوق البيت؟ هذا، هذا ديك. ماذا يفعل؟ يؤذن. دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت. الهدف من هذه الكلمات الدرس التربوي: ماذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول عندما نسمع صياح الديك؟ ويبدأ يوضح: اللهم إني أسألك من فضلك، وهكذا. في خلال دقائق معدودة. ثم المعلم الذي سينتهي من حروف الهجاء أولا ينتقل إلى حرف آخر بعد ذلك. أما المعلم الذي يسير بتقديم الفتحة، حالة الفتح مع الأسماء الحروف، يبدأ في وضع الفتحة. بدأ في وضع الفتحة، ما هذا الخط المائل الصغير الجميل فوق حرف الدال؟ هذه معلومة مكررة، ويبدأ يقول فتحة. بعد أن رسمنا هذه الفتحة كيف ننطق هذا الحرف؟ الجميع يستمع إليه، ثم يبدأ يركز على دا دا دا دا، ولا يشغل نفسه بكلمة دال فتحة دا لا، دا دا دا مباشرة. التركيز هنا على صوت الحرف. بعد أن قدم حرف الدال، هنا سننتقل بالمتعلم إلى مهارة جديدة. حتى الآن تعلم مهارة نطق حرف واحد، ثم ركب حرفين معا في الدروس السابقة. هنا سننتقل به إلى مهارة جديدة، وهي تركيب ثلاثة أحرف معا لتكوين كلمة قرآنية. وجميع الكلمات الموجودة في المنهج من القرآن الكريم. ما طبيعة الكلمة المختارة هنا؟ قدمنا حرف الدال، هل نختار كلمة بها دال مفتوحة ثم بها أحرف ما تعلمها الطفل من قبل؟ لا، لا نقدم له في الكلمة إلا الحروف التي تعلمها من قبل. ولذلك هنا المناسب مع حرف الدال المفتوحة كلمة أحد. سيراجع ويقول أ، المعلم يرسم الهمزة مفتوحة ويسأل الأطفال ما هذا، الكل يرد ويقول آ، ثم يرسم بعدها الحاء مفتوحة، ما هذا، الكل ينطق كمراجعة حاء، ننطق الحرفين معا أحا، حتى الآن كل مراجعة. ثم يبدأ في وضع أو رسم الدال المفتوحة، وهذا أخذها الطفل الآن في نفس الدرس، ما هذا دا، ثم ينطق الكلمة كاملة أحدا، ثم يقول أحا أحدا أحدا. إذن الطفل المعلم هنا كتب مثلا حرف الهمزة مفتوحة بهذا الشكل، وطلب من المتعلمين أن ينطقوا هذا الحرف بصوته، لا نشغلهم بألف همزة فتحة آ، يكفي آ. ثم يكتب الحاء مثلا مفتوحة بهذا الشكل، ما هذه حاء، ثم يغير شكلها لتناسب شكلها في وسط أو أول الكلمة، ما هذه حاء، نفس الصوت. ثم يبدأ يكتب حرف من يركب الحرفين معا أحا، ثم يبدأ في نطق حرف الدال، ما هذا دا، ثم يبدأ يقرأ الكلمة كاملة أحدا، ثم يعودهم على أسلوب التهجي أحا أحدا أحدا أحا أحدا أحدا، وينطق والجميع يستمع إليه عدة مرات، ثم ينطق والجميع يردد خلفه عدة مرات، ثم يقسم فصله إلى مجموعات، كل مجموعة تردد خلفه عدة مرات، ثم يستمع من كل طفل بمفرده أو على الأقل من معظم الأطفال، وهم ينطقون الكلمة أحا أحدا أحدا. وعلى المعلم هنا أن ينتبه، لو أن طفلا قام وقال له أحدا مباشرة، هذا طفل متميز جدا، لا يقول له لا لابد أن تقول أحا أحدا أحدا أبدا. هذا التهجي وسيلة وليس غاية، طريقة من طرق التدريس، أنت كمعلم ينبغي أن تكون على دراية بها لتستعملها وقت الضرورة وقت الحاجة. أما الطفل استمع منك الأحرف وأدرك أصوات هذه الأحرف، نظر إلى الكلمة وقال أحدا، انتهى الأمر، حقق الهدف، فلا نشغله بالتهجي تفصيلا. جاء طفل ثاني وطلب منه المعلم أن يقرأ هذه الكلمة، فالطفل قال أحدا أحدا، نطق كل حرف بمفرده أحرف الثلاثة ثم جمعها مرة واحدة. هذا أيضا طفل متميز، لا نلزمه بالأسلوب المتعارف عليه في التهجي أبدا، التهجي وسيلة ليس غاية. جاء طفل ثالث وقام وقال أحا أحا دا أحا دا، متميز ممتاز، وفي كل مرة أشجع لأن الكل في النهاية حقق الهدف. جاء طفل رابع مستوى ضعيف وقف أمام الكلمة ولم ينطق، ما موقفي كمعلم وأنا أعلم حروف القرآن وكلمة قرآنية؟ لا أسب ولا أشتم ولا أنهر ولا أضرب وأنا أعلم القرآن. هنا هذا الطفل ما استطاع بكل رفق وكل لين. أنت كمعلم عليك أن تستعمل الأسلوب السليم لتعليمه. هذا الطفل الضعيف هو أحوج إليك من الطفل المتميز. هو ضعيف ما استطاع، أشر أنت إلى الحرف الأول وقل له يا حبيبي هذا حرف، انظر إليه هذا آ آ، وهو يردد خلفك آ، ثم أشر إلى الحرف الثاني وتنطقه أنت حا، وهو يردد خلفك حا، نجمع الحرفين ونشير إلى الحرفين أحا أحا أحا، وهو يردد خلفك أحا أحا، ثم نشير إلى الدال دا دا، وهو يردد ويقول دا خلف المعلم أو المعلمة، ثم ينطق المعلم الكلمة مباشرة أحدا أحدا، وهو يشير إلى الأحرف الثلاثة، فيردد الطفل الضعيف خلفه ويقول أحدا. في النهاية هذا الطفل في حاجة إلى تشجيع كما تم تشجيع الثلاثة الأول. مرة بعد مرة يمكن أن يأخذ المعلم بيده بإذن الله ويتقدم مستوى هذا الطفل. إذن هنا استعملنا أساليب مختلفة التهجي، كل أسلوب يناسب الطفل. أمامك 20 طفل بمستويات مختلفة، أنت كمعلم على دراية بمجموعة من طرق التدريس حتى تتمكن من توصيل المعلومة إلى الطفل أو إلى المتعلم الصغير أو الكبير. انتهينا من تقديم حرف الدال، ننتقل إلى تقديم حرف الدال وبنفس الأسلوب. قدمنا حرف الدال بنفس الأساليب السابقة بعد أن نطقنا حروف الهجاء كاملة أو بعضها في بداية الحصة، راجعنا على الدروس السابقة، ثم انتقلنا إلى الحرف الجديد، اتبعنا نفس الأسلوب في تقديم الكلمة الحرف الجديد، ثم قدمنا الحرف مفتوحا. بعد أن قدمنا الدرس التربوي ذال ذكر ذكر الله أبدا أبدا لا أنساه، ثم رسمنا الفتحة فوق الدال وقلنا ذا، رددنا عدة مرات والكل يستمع، نطق المعلم عدة مرات والكل يرد خلفه، قسم المعلم فصله إلى مجموعات، استمع من كل طفل بمفرده ويقول ذا، وينتبه المعلم إلى مخرج الحرف خصوصا إذا كان في مجتمع ما لا يهتم بمخارج وصفات بعض الحروف. لا ينسى المعلم أبدا أنه يقدم حروف القرآن. بعد أن قدم حرف الدال يقدم كلمة أخذا بنفس الأسلوب، أخ أخذا أخذا، وهكذا المعلم مع كل حرف سيقدم كلمة قرآنية. من الذي سيقدم الكلمة القرآنية مع كل حرف في هذه الدروس؟ الذي يتعامل مع الفتح جنبا إلى جنب مع تقديم أسماء حروف الهجاء، أو الذي يتعامل مع الفتح بمفرده ولا يركز مطلقا ولا يهتم أبدا بأسماء حروف الهجاء. عن هذه طرق، ونحن نحترم جميع آراء المتخصصين. من يريد أن يبدأ بأسماء حروف الهجاء مجررة كاملة وينتهي منها أولا، الطريق واضح أمامه. من أراد أن يجمع بين أسماء حروف الهجاء مع حالة الفتح جنبا إلى جنب في درس واحد، الطريق الآن واضح أمامه. من أراد أن يبدأ بحالات الحروف مباشرة دون أدنى إشارة إلى أسماء حروف الهجاء يبدأ برسم الحرف ثم الفتحة ويركز على اسم الحرف، وعندما يصل إلى حرف الدال يبدأ يقدم كلمة أحدا، وصل إلى الدال يقدم كلمة أخدا، انتهى من حرف الراء قدم راء يبدأ في كلمة دارا بنفس الأسلوب، ذا را دارا دارا، انتقل إلى حرف الزاي يقدم كلمة بارزا، بارا بارزا بارزا، ثم مراجعة حذا حذرا حذرا. الذي يقدم هذه المجموعات بعد نهاية تهجي آخر كلمة يبدأ يقرأ الكلمات مباشرة، أحد أخذ ذراء بارز حذرا، لأننا نريد أن ننتقل بالمتعلم الصغير أو الكبير إلى النطق المباشر لهذه الكلمات القرآنية نطقا مباشرا صحيحا، ثم ينتقل إلى مجموعة أخرى وبنفس الأسلوب. إذن واضح الآن كيفية التعامل مع حروف الهجاء مفردة مجردة أو مع الفتح أو تقديم درس الفتح فقط، ثم بعد ذلك سنمر سريعا الآن على الدروس التربوية المقدمة من خلال الأبيات مع كل حرف، وطريقة الشرح أعتقد واضحة الآن. مع حرف الدال يقول ذال ذكر ذكر الله أبدا أبدا لا أنساه، ويشير المعلم إلى أهمية الأذكار والالتزام بالأذكار وقراءة القرآن، وهذا أفضل الذكر، أذكار الصباح أذكار المساء الآداب النبوية، هذا هو الدرس التربوي في هذا مع هذا الحرف. ثم حرف الراء يقدمه بنفس الأسلوب، وينتبه المعلم وهو يضع الفتحة أن ينطق حرف الراء مفخما راء، وهكذا. ثم يقدم الدرس التربوي راء رسول جاء بالدين فهو رؤوف وهو رحيم، ويبدأ يتكلم مع الأطفال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بالأطفال الصغار. ثم ينتقل إلى حرف الزاي، زي زيتون في البستان رزق من عند الرحمن، يبدأ يتكلم عن الزيتون وأن هذا رزق من الله تبارك وتعالى، ويبدأ يتكلم أي درس تربوي يناسب هذه الكلمات التي أمامه، ثم يراجع على هذه المجموعة من الأحرف ويقدم الكلمات مع كل حرف. بعد ذلك انتقل إلى مجموعة جديدة تبدأ بحرف السين، يقدم حرف السين بنفس الأسلوب الذي وضحناه من قبل، ويتعامل مع الدرس التربوي سين سواك سين سنة أمتنا هي أحسن أمة، وحبذا لو كان مع المعلم أو المعلمة في هذا الدرس سواك ويظهره للأطفال ويبين أن هذه سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا مكتوب في نفس الصفحة الحديث الذي ينبغي أن يذكر به الأطفال أو يوضح معناه للأطفال. ثم ينتقل إلى حرف الشين، شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور، ويبين أن هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى خلقها، خلق الشمس نعمة للإنسان، فيها كذا وفيها كذا، يتكلم عن منافع الشمس ويربطها بعظمة الله تبارك وتعالى. ثم ينتقل إلى حرف الصاد، صاد صلاة ذكر الله من أداها نال رضاه، يتكلم عن الصلاة وأهمية أداء الصلاة في أوقاتها وكم عدد الصلوات، وهكذا يبدأ يوضح للأطفال. ثم حرف الضاد، ضاد ضيف أنا أكرمه، أنا مسرور أنا أخدمه، يبدأ يبين الأدب النبوي الرفيع عندما يكون في البيت ضيف، ماذا ينبغي علينا أن نفعل مع هذا الضيف، وكيف نقوم بإكرامه، وبأي نية نكرم الضيف، ونبين أن هذا يعني أمر من أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. انتهت هذه المجموعة من الأحرف، يبدأ في التركيز على أشكال هذه الأحرف في من خلال التدريبات. قدم كل حرف بمفرده وانتهى منها، يبدأ بعد ذلك في تقديم مجموعة من الكلمات. مع السين قدم كلمة سجد، مع الشين قدم كلمة شجر، مع الصاد قدم كلمة صابر، مع الضاد قدم كلمة ضرب. ونراعي أنه لا يوجد حرف واحد في أي كلمة تقدم للطفل ما علمناه كيف ينطق هذا الحرف. نعلمه أولا نطق الحرف، ثم ندخل ونركب هذا الحرف في كلمة، ولا نكلفه بنطق حرف ونحن ما علمناه هذا الحرف. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مجموعة أخرى من الأحرف، حرفا حرفا على السبورة. حرف الطاء بنفس الأسلوب الذي وضحناه من قبل، والتركيز على حرف الطاء وحده. ثم يقدم الدرس التربوي: طاء طفل أجمل طفل، فهو نظيف حسن الشكل. ودائما المعلم يستفيد من الأحرف المكتوبة أمامه في نفس البيت أو الكلمات، كتبها على السبورة، كتبت في لوحة تعليمية، كتبت في بطاقات تعليمية، يبدأ يراجع على الأحرف التي انتهى منها، يشير إلى الألف في الطاء، ما هذا ألف، ما يشير إلى الهمزة، ما هذا همزة، يشير إلى الجيم، ما هذا جيم، وهكذا، يشير إلى الحاء، ما هذا حاء، يشير إلى السين، ما هذا سين، ما هذا الحرف شين. الأحرف التي انتهى منها من قبل يراجع عليها من خلال البيت الموجود، ثم يركز على الدرس الجديد ويبين: إن الله جميل يحب الجمال، على الطفل المسلم أن يكون جميلا. وعموما تجرى أحيانا مسابقة للطفل النظيف الذي يحافظ على ملابسه وعلى نظافة جسده وعلى نظافة كتبه، هذا في كثير من الدور تقام مسابقات حتى يحصل هذا الطفل على مكافأة وجائزة. ثم ينتقل إلى حرف جديد، حرف الضاء، وعلى المعلم أن ينتبه لمخرج الحرف وكيف ينطق الحرف بصفاته المعروفة وينطق من مخرجه. ثم يقدم الدرس التربوي: ضاء ظهري أنا أرعاه، لا أحنيه إلا لله. يبين أن الإنسان المسلم إنسان عزيز، لا يركع ولا يحني ظهره إلا لله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى حرف آخر، حرف العين، قدمه بنفس الأسلوب: عين عين تخشى الله، تبكي دوما ترجو رضاه. ونبين قيمة الخوف من الله، وقيمة الخشية لله، وقيمة أن يبكي الإنسان لله. ثم ننتقل إلى حرف الغين، غين غار فيه إيمان، فيه بدأ وحي الرحمن. ونبدأ نتكلم معلومات بسيطة جدا عن غار حراء، وكيف كانت بداية النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع تلقي الوحي في غار حراء. انتهت مجموعة من الأحرف بنفس الأسلوب، تعاملنا الآن مع كل حرف بمفرده، الآن تنجمع هذه الأحرف مع بعضها البعض من خلال تدريبات ومن خلال تقديم مجموعة من الكلمات. مع حرف الطاء سيتعلم كيف ينطق كلمة بساطة، وعلى المعلم أن ينتبه، لأن كثير من الناس تقول بسطة، لا، هي بساطة، وهكذا. مع كل حرف جديد يقدم كلمة قرآنية حتى ينتهي من هذا الجدول مثلا، ثم يركز على القراءة المباشرة: بسط، عبد، بعث، عشر. ثم ينتقل إلى مجموعة جديدة من الأحرف، بدأ بحرف الفاء: فاء فيل له أصحاب، أهلكهم رب الأرباب. ويبدأ يتكلم عن قصة أصحاب الفيل. مع حرف القاف: قاف قلمي لا أنساه، أكتب به أنا بسم الله. ونبدأ نتكلم عن أهمية الكتابة، وكيف يمسك الطفل القلم، وكيف يحافظ على قلمه، وماذا يكتب بقلمه، لا يكتب إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. مع حرف الكاف، كاف كتابي أقرأ فيه من يقرأ ربي يهديه. ويبدأ المعلم يتكلم عن أهمية القراءة، وأن أول كلمة نزلت في القرآن هي كلمة اقرأ، وأن أفضل وأعظم وأحسن الكتب نقرأها هي القرآن الكريم، وهكذا. ثم حرف اللام، لام لسان خلق الرحمن، أذكر به رب المنان، نبين أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنعم علينا وخلق لنا هذا اللسان ومكننا من النطق به. غيرنا خلق الله له اللسان ولا يستطيع أن ينطق به، فهذه نعمة، كيف نحافظ عليها وكيف نشكر هذه النعمة؟ بعض الإشارات البسيطة ولكن ضرورية جدا مع الأطفال حتى مع الكبار أنفسهم. انتهت هذه المجموعة من الكلمات من الأحرف، يبدأ في تدريبات، ثم الذي يتعامل بالفتح مع الأحرف عنده مجموعة من الكلمات القرآنية، مع الفاء أخذ كلمة أفلا، مع القاف أخذ كلمة أبقى، مع الكاف أخذ كلمة شكرا، مع اللام أخذ كلمة أكلا، وهكذا. والتهجي بنفس الأسلوب، أفا أفا لا أفلا. وهناك اسطوانة بفضل الله تبارك وتعالى مع كتاب الجزء الأول من التبيان، وبها نطق هذه الكلمات وكيفية التهجي. ثم ينتقل إلى المجموعة الأخيرة من الأحرف مع الميم، يقدم الميم بنفس الأسلوب الذي قدمناه من قبل، ثم الدرس التربوي، ميم المصحف هو قرآن دستوري في كل مكان، يبدأ يبين أهمية القرآن، وأن القرآن هو دستور المسلمين، وأنه كلام الله يتكلم عن القرآن. ثم مع النون، نون النخلة رمز العزة، تسقط رطبا عند الهزة، ويبدأ يبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى من خلال مخلوقاته، ويتكلم عن أهمية النخلة، أي دروس تربوية تقدم. ثم مع الهاء، هاء هذا هدي الله، من يهديه نال رضاه، يبين أن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي الخلق، قل إن الهدى هدى الله، بأي أسلوب مبسط جدا نبين طبعا هذه الدروس التربوية. مع حرف الواو، واو وجه للإنسان فيه نور بالإيمان، نبين أن الإنسان المسلم المؤمن كلما ازداد إيمانه ظهر هذا في وجهه نور. ثم ياء، مع حرف الياء، ياء يد رب الرحمن يبسطها دوما للغفران، ونبدأ نبين رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولكن يراعي المعلم أن يقدم المعلومة بالأسلوب الذي يناسب المتعلم صغيرا أو كبيرا. انتهى من تقديم هذه المجموعة من الأحرف، ينتقل إلى تقديم الكلمات. وطبعا كما أشرت من قبل، هو مع كل حرف يقدم كلمة، مع حرف الميم قدم كلمة حكم على السبورة، مع حرف النون قدم كلمة نبأ، مع حرف الهاء قدم كلمة جاهرة. انتهت المجموعة، يبدأ يفتح الكتاب وينتقل بالمتعلم من السبورة قراءة وكتابة على السبورة إلى قراءة في كتاب القراءة، والكتابة كتاب أيضا آخر يسير مع نفس الكتاب بنفس الأسلوب، نفس الأحرف تعلمها قراءة. إذا كان مستواه العمري يسمح بالبدء بالكتابة فيسير القراءة مع الكتابة معا، أما مستواه صغير لا يسمح مستواه بالكتابة، يمكن أن نركز على القراءة أولا ثم بعد ذلك نبدأ له في الكتاب. انتهى من كل هذه التدريبات، يبدأ بعد ذلك في تدريبات عامة على الفتح. هذا بالنسبة للمعلم الذي يريد أن ينتهي من تقديم حالة الفتح مع تقديم أسماء حروف الهجاء مرة واحدة. أما المعلم الذي يريد أن يقدم أسماء حروف الهجاء أولا فينتهي بنفس الأسلوب مع عدم التعرض للجزء المتعلق بالفتحة فقط. وبعد أن ينتهي من تقديم جميع أسماء الحروف يبدأ في تقديم درس الفتح وبنفس الأسلوب الذي تكلمنا عليه من قبل. أتخيل أنا الآن معلم، انتهيت من تقديم أسماء الحروف جميعها، استمر المعلم يعني شهرين ثلاثة أربع، انتهى من تقديم حروف الهجاء ويريد بعد ذلك أن يبدأ في درس الفتح. المعلم الأول الذي استعمل الحروف مع الفتح كان ينتقل حرفا حرفا، كلما قدم حرفا قدمه بالفتح، قدم حرف الهمزة قدمه مفتوح، حرف الباء قدمه مفتوح، حرفا حرفا، وقد يستغرق مع الحرف الواحد حصة أو حصتين. أما المعلم الذي انتهى من تقديم جميع أسماء حروف الهجاء على مدار شهرين أو ثلاثة وسيبدأ في درس الفتح، هذا المعلم عليه أن يقدم في الدرس الواحد مجموعة من الأحرف بالفتح وليس حرفا واحدا. الأطفال الآن تعلموا كل الحروف، وسأبدأ من جديد بحالة الفتح. في هذه الحالة سأبدأ أراجع على اسم الحرف، من يقول لي ما هذا الحرف؟ مثلا أطفال قالوا ألف همزة، ثم يبدأ في الدرس الجديد ما هذه؟ هذه فتحة. نفس الأسلوب الذي استعمله المدرس الأول مع كل حرف سيبدأ فيه هذا المدرس من جديد. ما هذا الخط الصغير المائل الجميل فوق الحرف؟ هذه اسمها، الكل يستمع إليه، فتحة فتحة، ويبدأ يكرر كلمة فتحة. كيف ننطق هذا الحرف؟ يبدأ هنا يركز على الصوت آ آ آ، وبنفس الأسلوب الذي ذكرناه من قبل ينطق الحرف عدة مرات والجميع يستمع، ثم ينطق عدة مرات والجميع يردد خلفه، ثم مجموعات، ثم كل طفل بمفرده مع الإشارة إلى الحرف ينطق الصوت آ، ثم في نفس الحصة ينتقل إلى حرف الباء، هذا حرف باء درسناه من قبل، ثم ما هذا، ما هذا الخط الصغير الجميل فتحة، كيف ننطق باء، وهكذا. ويمكن في نفس الحصة ينتقل إلى حرف التاء وحرف الثاء، يعني يمكن أن ينتهي من الأحرف الأربعة المجموعة الأولى في درس واحد. لماذا؟ لأنه كان قد بدأ من قبل بأسماء حروف الهجاء وقدم الدروس التربوية كاملة، ثم بعد ذلك بدأ مع الفتح. أرجو أن ينتبه الجميع وألا يحدث خلطا بين الاثنين. إذن يمكن للمعلم أن يسير بتعليم أسماء الحروف الهجاء ومع كل حرف بعد أن قدم اسمه يبدأ يركز على صوت الحرف بالفتح، ويسير كل الحروف بهذا الشكل. ويمكن لمعلم آخر أن ينتهي أولا من تقديم جميع أسماء حروف الهجاء وبعد ذلك يبدأ في تقديم درس الفتح، هذا أسلوب وهذا أسلوب، والكل يأخذ بما يناسبه، خذ ما يناسبك واعمل به. أحيانا معلم ثالث يقول أنا سأبدأ بأسماء حروف الهجاء ولكن سأقسمها مجموعات، سأقدم حرف الألف والهمزة والباء والتاء والثاء، أقدمها كل حرف بمفرده كأسماء حروف هجاء فقط، كل حرف في حصة، وبعد ذلك أقدم هذه المجموعة بالفتح قبل أن أنتقل إلى اسم حرف الجيم. كل هذه طرق أرجو ألا نختلف مع بعضنا، كلها أساليب، المهم أن يكون هناك اتفاق بين المعلم وبين المشرف على أسلوب معين محدد، توزيع منهج بشكل محدد حتى يكون هناك ترتيب وتنظيم، وكيف ننتهي ونستفيد من تقديم هذه الدروس ونقدم الأصوات بما يتناسب مع تلاوة القرآن بالشكل الصحيح. إذن هناك أساليب عديدة، وأشرت من قبل لأن هناك بعض المتخصصين يقول لا تشغل الطفل باسم الحرف، ابدأ معه بالفتح مباشرة، أمر ميسر جدا، ابدأ اكتب حرف الألف همزة ثم بعده الفتحة وبين وركز على صوت الحرف، ثم انتقل إلى الباء، ثم انتقل إلى التاء، انتقل إلى الثاء سواء في نفس الحصة أو في حصة أخرى. وبعد أن تنتهي من تقديم هذه الأحرف الأربعة ابدأ ركب هذه الأحرف الأربعة مع بعضهم، وهكذا حتى أنتقل من مجموعة إلى مجموعة وأنتهي من تقديم حالة الفتح، وبعدها أنتقل إلى تقديم حالة الكسر. لمن يقدم حالة الفتح بهذا الشكل أو بغيره، قدمها مجموعات مجموعات، بعد ذلك عنده مجموعة في تدريب بعنوان تدريبات على تجميع الحروف المرققة مع الحروف المفخمة، وهذا درس مهم جدا. بعد أن ينتهي المعلم من تقديم جميع الحروف بالفتح بأي من الطرق السابقة، يبدأ هنا في تقديم نطق الحرف المرقق مع جميع الحروف المفخمة، لأن متى يخطئ الناس ويحولون الهمزة المفتوحة إلى آ بدلا من أن يقول آ يقول آ، متى؟ إذا جاورها حرف مفخم في نفس الكلمة. فهنا يأتي التدريب على التركيز على صوت الآ، آ انتبه أنها آ وينطقها مع جميع الحروف المفخمة، أخا أصا أضا أطا أضا أغا أقا أرى، حتى لا يأتي ويقرأ القرآن ويقول أخا آ ويقول أرى آ، لا اسمها آ. ثم يبدأ التركيز على الباء، بخا بصا بضا بطا، وهكذا يكمل حتى لا يأتي عليه يوم ويقول با، لا يقول بصائر، لا يقول بطلة. وطبعا أنا أختصر الوقت هنا على اعتبار أن هذه الأصوات مقدمة ومقروءة بنطق صحيح بإذن الله في أسطوانة تقدم مع كتاب الجزء الأول من كتاب التبيان. وهكذا كيف ننطق التاء مع جميع الحروف المفخمة، كيف ننطق العين حتى لا نقول عا اسمها عا، هذه عقا وهذه عصا وليس عا، كيف أنطق الفاء ولا أحولها إلى فا اسمها فخا فصا فضا فطا، حتى لا يقول لي في القرآن فصلا فا لا الصح فا، كيف ينطق حرف الميم ولا يحولها إلى ما، يتدرب هنا مخا مصا مضا مطا، وهكذا حرف النون كيف ينطقه ولا يتحول منه إلى ما اسمها نا، نخا نصا نضا نطا نضا نغا نقا نرى، حرف الواو كيف ينطقه بشكل صحيح ولا يتحول منه إلى وا صحيح وا مرقق، وخا وصا وضا إلى آخره، حرف الياء لا يتحول منه إلى يا يا لا الصحيح يا يخا يصا يضا يطا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى تدريب للتأكيد على نفس التدريب هذا التفخيم والترقيق، مثلا كيف أنطق الحرف الأول تا، هذا اسمه تا، الحرف الثاني هذا را، كيف أجمع الحرفين معا تا را تا را وليس طا، كثير من الناس تقول طرى، هنا تأتي المقارنة، قارن بين صوت التاء والطاء عندما نجمع أحدهما مع الراء، هنا نقول تا را تارا وهنا طارا طارا، ثم نكرر تارا طارا، فيتضح الفارق بين صوت التاء وصوت الطاء. هنا مثلا عاسا عاسا، هنا تحتها عاصا عاصا، يظل يكرر عاسا عاصا حتى ينتبه للفارق ما بين السين والصاد. هنا حرف الدال مع الصاد صاد صاد، نقارن بينها وبين الضاد صاد صاد، ثم يبدأ يقارن صاد صاد صاد صاد، والمعلم يكرر والجميع يستمع، ثم الجميع يردد خلفه، ثم كل متعلم بمفرده حتى يطمئن المعلم أن جميع المتعلمين عنده صغارا أو كبارا ينطقون الحروف بالشكل صحيح، بشكل صحيح. بعدها ينتقل إلى تدريبات مجمعة على الفتح كي يتعامل مع كل حرف بمفرده، ثم قام بتركيب حرفين فقط معا، ثم انتقل إلى تركيب ثلاثة أحرف معا، والآن سيبدأ في قراءة كلمات، وتحت كل كلمة مكتوب اسم السورة ورقم الآية ليتذكر المعلم أنه يتعامل مع كلمات القرآن، فيرفق بالمتعلمين ولا يسب ولا يضرب، ويصبر ويحتسب لأنه يعلم القرآن. هنا عندما أصل هذا التدريب في كتاب التبيان الجزء الأول، جاء طفل عندي وبدأ يقرأ مباشرة ويقول لي وجد وعد حسد عدد، هل هذا طفل ألزمه بالتهجي؟ أبدا، هو حقق الهدف. التهجي لك أنت كمعلم كطريقة تدريس. جاء طفل آخر وقال وجد وجد وعد وعد، هل أخطأ هذا الطفل؟ أبدا ما أخطأ، هو حقق الهدف الذي نريد تحقيقه ونطق بشكل صحيح في النهاية. جاء طفل ثالث وقال وجا وجادا وجادا، ممتاز أيضا، وطبق نفس الأسلوب الذي تعود عليه. جاء طفل رابع وقف كما أشرت من قبل في كلمة أحد ولم ينطق، علي أن أصبر كمعلم وأبدأ أشير إلى كل حرف وأنطقه أمامه والطفل يردد خلفي، وهكذا. وفي النهاية أقدم له تشجيعا لا يقل عن الأول. ثم في النهاية بعد أن أقدم التهجي هنا أنطق كلمات السطر مباشرة، والتهجي كما أشرت مسجل في الاسطوانة التي توزع مع كتاب التبيان الجزء الأول. يعني اختصارا للوقت، طبعا هنا يمكن أن نستمع إلى التهجي من خلال الاسطوانة، طبعا وجا وجا دا وجا دا وعا وعا دا وعا دا حسا حسا دا حسا دا عادا عادا دا عادا، ثم أنطق مباشرة وجد وعد حسد عدد، وهكذا مع كل سطر. أتخيل أنني وصلت إلى السطر الأخير وقمت بتهجي كلمة كشف كشا كشف كشف، ثم قرأت مباشرة ولد نبذ سلف كشف، قرأت كلمات السطر مباشرة وانتهيت من تهجي آخر سطر، ماذا أفعل؟ أبدأ في قراءة كلمات التدريب قراءة مباشرة. وجد وعد حسد عدد كتب كسب ذهب كذب، حتى أصل إلى كلمة كشف، بحيث يتعود المتعلم على القراءة المباشرة. وربما نلاحظ هنا أن التدريب الأول جميع كلماته مكونة من حروف مرققة، لأن عندما ننطق كلمة بحروف مرققة تقريبا لا يخطئ فيها أحد. التدريب الثاني يحتاج إلى مهارة أعلى، بدأ يدخل حرف مفخم مع الحرف المرقق. أمر، ننتبه ألا نقول أمر، لا أما أمر أمر. الكلمة الثانية ننتبه حتى لا نقول مكر، ما في ما في القرآن، لا اسمها ما، ما ك ما ك را ما ك را. ثم أنتهي من السطر، السطر الثاني أنتبه مثل الكلمة الثالثة، لا أقول ورد وا اسمها وا، ورا ورا دا ورا دا. بعدها بس بس ط بس ط، لا أقول بسط. هذا كله المفترض أن المتعلم تم تدريبه على النطق الصحيح من خلال الدروس السابقة، وهذا تجميع ومراجعة على الدروس السابقة وتأكيد على مهارة القراءة المباشرة لكلمات، وكلها كلمات قرآنية. ثم مثلا بعض الكلمات مثل فصلا، انتبه الى الفاء، فص فصلا فصلا وهكذا. ثم بعد ان انتقل الى التدريب الثالث واصل الى كلمه ظاهرة، ربما نلاحظ ان جميع الكلمات السابقه مكونه من ثلاثه احرف، كل كلمه اخرها كلمه ظاهرة، ظا ها ظاهرة ظاهرة، ننتبه للهاء. بعدها سينتقل الى مهاره اعلى وهي نطق كلمه مكونه من اربعه احرف. بنفس الاسلوب انطق الحرف الاول بمفرده، ف الثاني بمفرده، خ اجمع الاثنين فخ، الثالث بمفرده لا اجمع الثلاثه فخلا، الرابع بمفرده فا اجمع الاربعه فخلا فا، فا خ فا خ لا فا خ لا فا فا خ لا فا، وص وص دا وص دا فا وص دا فا، وهكذا حتى يصل الى اخر كلمه، وذا وذاك وذاك را وذاك را. اذا بدانا مع المتعلم بنطق حرف واحد فقط بصوت يتناسب مع نطقه في تلاوة القرآن الكريم، ثم انتقلنا به إلى مهارة تركيب حرفين معا بصوت أيضا صحيح، ثم مهارة قراءة كلمة مكونة من ثلاث أحرف، والآن ومع نهاية الحالة الأولى حالة الفتح وصلنا معه إلى نطق كلمة مكونة من أربعة أحرف، ويبدأ يركز على النطق السريع المباشر بعد أن انتهى من آخر كلمة، يبدأ يقول واقع طابع شارع رافع وهكذا. ومع بداية كل حصة تالية عندما ينتقل إلى حالة أخرى، حالة الكسر، ويريد أن يراجع، يبدأ الآن في المراجعة على الفتح بنطق كلمات مباشرة. كلمات التدريب الأول سطرين أو ثلاثة منها، ثم يكمل التدريب الأول في يوم آخر، ثم ينتقل إلى الثاني نطق مباشر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى حالة الكسر. وبإذن الله سنوضح في اللقاء القادم كيفية التعامل مع الحالة الثانية وهي حالة الكسر. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من تقديم أسماء حروف الهجاء مجردة ومعها الحالة الأولى من حالات حروف الهجاء وهي حالة الفتح، وبينا أن كل معلم يمكن أن يأخذ الطريقة التي تناسب المجتمع الذي يعيش فيه، ينتهي من أسماء حروف الهجاء أولا ثم يبدأ بالفتح، يسير حروف الهجاء مجردة مع حالة الفتح، ينتهي منها كلها أو يقسمها إلى مجموعات. كل هذا يتم توضيحه في الدورات المفصلة التي تقدم في أي مكان من دول العالم، وبفضل الله تبارك وتعالى عندما تقدم لنا دعوة إلى أي مكان من دول العالم نذهب ونتفق على الأسلوب الأنسب لكل منطقة ما مع المعلمين، حتى يسير المعلم بشكل منظم ومرتب، يوضع له المناهج ويسير ويختار الأسلوب المتفق مع يعني آراء المتخصصين في مجتمعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله نلتقي في تقديم الحالات الأخرى لحروف الهجاء. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.